أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. زين. قال: وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها أولا. ماهية الإنسان اللي احنا البارحة البحث جمعناه هم الوجود وهم العدم، إذا أردنا أن نثبت وجودها أو ننفي وجودها لا يستدعي أن نعتبر الماهية موجودة ثم نثبت لها الوجود. قلنا ناخذ الماهية بماذا؟ لا بشرط. مو نقول الماهية ماهية الإنسان الموجودة موجودة، ناخذها بشرط الوجود، لأن راح يجتمع وجودان على ماهية واحدة. فيجي واحد يقول الماهية الموجودة، مو قلنا الماهية الموجودة موجودة؟ يقول هذه الماهية الموجودة انت اللي فرضتها موجودة، فهل هذا الوجود موجود؟ نقول ايه. يقول ذاك الوجود اللي فرضته موجود هل هو موجود؟ نقول ايه. يقول هذا الوجود الثالث اللي فرضته موجود هل هو موجود؟ وهكذا. يقول ناخذ الماهية على نحو لا بشرط، لا نشترط وجودها ولا نشترط عدمها. الماهية بما هي هي، نجعلها موضوع ثم نحمل عليها الوجود، أو الماهية بما هي هي نجعلها موضوع ثم نحمل عليها العدم. بعد ما عندنا مشكلة صحيح. ثم لو قلت أن الماهية التي تجعلها موضوع وتحمل عليها الوجود الخارجي، لما تقول زيد قائم لا بد زيد موجود حتى حملت عليه القيام أم لا؟ ثبوت الصفة قلنا فرع ثبوت موصوف. السلام عليكم ورحمة الله. من تقول زيد قائم لابد زيد يكون موجود، صبحكم الله بالخير، لابد زيد يكون موجود حتى تحمل عليه ماذا؟ القيام. فالماهية لابد أن تكون موجودة حتى تحمل عليها الوجود، فإذا هي موجودة بعد شنو تحمل عليها الوجود؟ يقول أولا إحنا الماهية التي نحمل عليها الوجود لا نفرضها موجودة ولا نفرضها معدومة، بل نفرضها بما هي هي. ولو قلتم وسلمنا قولكم وتنزلنا إليكم أن الموضوع لا بد من وجوده حتى تحمل عليه المحمول، نقول الماهية لها وجود ذهني ثم حملنا عليها الوجود الخارجي. أكو مشكلة؟ لا. الماهية أتصورها بذهني ثم أحمل عليها ماذا؟ الوجود الخارجي. وإثبات الوجود للماهية، قلت يمكن نقول الوجود الخارجي، وإثبات الوجود الخارجي للماهية لا يستدعي وجودها الخارجي أولا، ويمكن أن نخليه مطلق أصلا. ليش؟ كتبوا بل نلحظ الماهية بما هي هي لا بشرط، بل نلحظ الماهية بما هي هي لا بشرط. ولو سلمنا ولو سلمنا من اشتراط وجودها قبل الحمل فلها وجود ذهني. أقول إن الحكماء اتفقوا على أن الموصوف بالصفة الثبوتية يجب أن يكون ثالثا. نقول زيد قائم القيام صفة ثبوتية لا لا، فزيد موصوف وقائم الصفة ثبوتية، فلابد زيد يكون ماذا؟ ثابت موجود حتى نحمل عليه القيام. وقد أورد على هذا أن الوجود ثابت للماهية، مو تقول ماهية الإنسان موجودة، فإذا أنت أثبتت الوجود للماهية فلابد أن تكون الماهية موجودة حتى أثبتت لها صفة الوجود. فأنت الموجود تقول عنا موجود. وقد أورد على هذا، على هذا يعني شنو؟ يعني بناء على هذه القاعدة الثابتة لدى الحكماء أن ثبوت الصفة فرع ثبوت الموصوف، أن الوجود ثابت للماهية، فيجب أن تكون الماهية ماذا؟ ثابتة أولا حتى يتحقق لها ثبوت آخر، حتى نحمل عليها الوجود الآخر. وشنو؟ ويتسلسل. وهكذا نقول هذا الوجود الثاني اللي حملت على الماهية موجود لا مو موجود؟ تقول لي موجود. نقول هذا الوجود الثالث اللي حملت على الوجود الثاني موجود لا مو موجود؟ تقول لي موجود، وإلى يوم القيامة نظل نتكلم. والجواب هو ما تقدم فيما حققناه أولا. وين حققناه أولا؟ في أواخر المسألة الثالثة، في أواخر المسألة الثالثة. والجواب ما تقدم فيما حققناه أولا في أواخر المسألة الثالثة من أن الوجود، شو يذكروا ها، من أن الوجود ليس عروضه للماهيات، ليس عروضه للماهيات عروض السواد للمحل. تذكرون قلنا الوجود زائد على الماهيات لو لا؟ هذا الزيادة يعني مغاير للماهيات لو مو مغاير؟ مغاير. قلنا التغاير خارج لو ذهني؟ ها ذهني. قلنا من أن الوجود ليس عروضه للماهيات عروض السواد للمحل، بل زيادة الوجود على الماهية إنما هي في التصور والتعقل لا في الوجود الخارجي. فإذا مولانا إذا أردنا أن نثبت الوجود لماهية من الماهيات قلنا لا يلزم أن نلحظ الماهية موجودة، بل نلحظها بما هي هي. ولو سلمنا أنه لا بد من وجود الماهية حتى نحمل عليها الوجود، نقول نكتفي بوجودها الذهني ونحمل عليها الوجود الخارجي. انتهى. قال وسلبه يعني وسلب الوجود عنها يعني عن الماهية لا يقتضي تميزها وثبوتها في الخارج، تقول ماهية العنقاء معدومة، هاي القضية صحيحة لو لا؟ زين ماهية العنقاء معدومة، قضية صادقة معدومة صفة حملتها على ماهية العنقاء، وثبوت الصفاء فرع ثبوت الموصوف. فإذا نحن ماهية العنقاء لابد أن نميزها عن ماهية الإنسان، عن ماهية الجمال، عن بقية الماهية، ثم نحمل وأن تكون موجودة متحققة في الخارج، ثم نحمل عليها ماذا؟ العدم وهو معدوم. هذا شنو راح يلزم؟ اجتماع النقيضين. ماهية العنقاء مو بإمكانك أن تحمل عليها العدم إلا أن تكون موجودة ومتحققة في الخارج. الآن اللي هي موجودة متحققة في الخارج تقول عنها معدومة، هذا تناقض لولا تناقض صحيح؟ يقول وسلب الوجود عن الماهية لا يقتضي تميزها وثبوتها في الخارج، تميزها وثبوتها في الخارج. تريدون ضيفوا عليه بل يكتفى بأن تلحظ بما هي أو يكتفى بوجودها الذهني، بل يكتفى أن تلحظ بما هي أو يكتفى بوجودها. أنا أتصور العنقاء في ذهني، ما هي في العنقاء أتصورها ثم أحمل عليها ماذا؟ العدم. إذن وسلب الوجود عن الماهية لا يقتضي تميزها وثبوتها، بل سلب الوجود عن الماهية نفي الماهية. نقول ماهية العنقاء مو موجودة، وليس إثبات نفيها. مرة تنشوفوا نقول عدم الماهية، ومرة شنو إعدام الماهية. إعدام الماهية يعني شنو؟ يعني تكون الماهية موجودة ونقضي عليها، نعدمها من الوجود. احنا نريد ننفي الماهية لو نثبت نفيها، ننفيها. بل سلب الوجود عن الماهية هو نفيها، ضيف عليها رأسا، بل نفيها رأسا، رأسا ننفي الماهية لا إثبات نفيها. ما نريد احنا نثبت نفي الماهية، ننفيها، مو نعتبرها موجودة ثم ننفيها. زين مولانا الكريم، انت الان شنو قلت؟ تقول ماهية العنقاء، ماهية العنقاء، ماهية العنقاء لو اردنا ان ننفيها لا يشترط ثبوتها الخارجي، وجودها الخارجي، بل تلحظ بما هي ما شكل قال؟ قلنا نعتبرها ماذا؟ يا الله، أو موجودة ذهنا، قلنا نلحظها بما هي فنحمل عليها النفي، أو نعتبر وجودها الذهني. زين تعتبر وجودها الذهني يعني ماذا؟ تقول ماهية العنقاء، تتصور ماهية العنقاء ثم تقول معدومة، صحيح؟ يقول لك ما يخالف، تصورتها في ذهنك؟ قل بلي. يقول انت ماذا قلت؟ قلت ماهية العنقاء اوجدتها في ذهنك ثم قلت معدومة، هذا ايضا تناقض بين معدومة وبين الوجود الذهني. شنو تقول معدومة وهي موجودة في ذهنك؟ واحد يقول مولانا موجودة ذهنا معدومة، الجهة تغيرت، هذا أولا. ثانيا احنا شنو قلنا؟ قلنا نلحظ الماهية باعتبار وجودها الذهني، لو قلنا بما هي. هسه يقول مولانا بما هي يعني شنو؟ انت تلحظها يعني راح تتصورها لو لا؟ من تتصورها يعني موجودة ذهنك لو لا؟ موجودة، بل موجود ابنه. يقول ثم تقول معدوما. إذن الماهية بشرط وجودها في الذهن معدومة. نقول له احنا هذا الكلام معدوم، احنا ناخذ الماهية بما هي، هي لا بشرط او بشرط شيء، لا بشرط. بل احنا الماهية من نريد نحكم عليها، الماهية من نريد نحكم عليها اوتوماتيكيا هي توجد في الذهن، بس احنا هذا ما اعتبرنا من الشروط في الموضوع، ما اعتبرنا من الشروط في الموضوع ان الماهية لا يشترط في الحكم على الماهية ان تكون موجودة ذهنا، فهي بشرط شيء ثم نحكم عليها بالعدم او بالوجود. يقول هذا مو من شروط، مو من شروط الحمل ان يكون لها وجود ماذا؟ ذهني، بل تلحظ الماهية بما هي. وين استلزم الحكم ماذا؟ وجودها الذهني. يعني على مود اقرب المثال، فرد واحد لو اشترى بيت، من يشتري البيت يشترط في ضمن العقد ان يكون في البيت هواء؟ لا، بس هو اوتوماتيكيا شنو؟ موجود، ما يخلو مكان من الهواء. من ملازمات الفراغ ماذا؟ الهواء. يقول من ملازمات الحكم سواء بالوجود او العدم ماذا؟ هو الوجود الذهني. بس احنا من نلحظ الماهية من شروط الحكم عليها يلزم وجودها الذهن، احنا نلحظ الماهية بما هي هي. بس هذه تستلزم ان يكون لها وجود ذهني، وان يكون هذا الوجود الذهني لونه اخضر او احمر او يكون طويل او قصير. يقول احنا هاي الملازمات ما ناخذها بعين الاعتبار، احنا نقول الماهية لكي يحكم عليها تلحظ بما هي هي من دون شرط شيء، ومن دون شرط لا تلحظ بلا شرط. يقول مولانا وثبوت الماهية في الذهن وإن كان لازما للحكم عليها، وإن كان لازما للحكم عليها أو لنفيها، خلينا نقول لنفيها، وإن كان لازما لنفيها، لكن هذا الثبوت الذهني ليس شرطا مأخوذا في موضوع الماهية، بل نضيفها إلى الأظهار، بل تلحظ الماهية بما هي هي. أقول واضح العبارة، نفس كلام الفقرة السابقة ونفس كلام فقرة البارحة اللي قرأناها، أنه اللحاظ بما هي هي. أقول سلب الوجود عن الماهية لا يقتضي أن تكون الماهية متميزة عن غيرها وثابتة في الخارج في نفسها، يعني وين؟ في الخارج. احنا دارين نقول ماهية العنقاء معدومة، هذا ما يحتاج أن ماهية العنقاء تكون متميزة وإلها وجود خارجي مستقل، بل أن تكون الماهية متميزة عن غيرها وثابتة في نفسها أي في الخارج، فإن التميز صفة غير الماهية، صحيح؟ وكذلك الثبوت صفة غير الماهية. احنا نلحظ الماهية الماهية بما هي هي او بشرط انها متميزة، نلحظ الماهية بما هي هي او بشرط انها ثابتة في الخارج ثم نحكم عليها بالعدم، بما هي هي. ثابتة في نفسها يعني في الخارج. يقول مو شرط ان تكون ثابتة في الخارج، مو شرط، شوفوا يقول لا يقتضي ان تكون الماهية متميزة عن غيرها وثابتة، يعني الحكم عليها لا يقتضي ان تكون ثابتة في الخارج. لكي نحكم على الماهية لابد ان تكون ثابتة في الخارج؟ لا، قوة في نفسها مقصودة في الخارج. إذا أقول في الخارج ما حد تجي تحضر هنا تقرأ الدرس تقرأ بالبيت والسلام. فإن التميز صفة غير الماهية، وكذلك الثبوت، الثبوت صفة غير الماهية، والمسلوب عنه هو نفس الماهية بما هي هي نفس الماهية. احنا نقول مولانا الانسان موجود، ماهية الانسان موجودة. الان انت لما تلحظون ماهية الانسان تلحظون ماهية الانسان اللي متميزة عن النبات. النبات جسم نامي ولكن غير متحرك بالإرادة. ماهية الانسان اللي هي متميزة عن الجمال، ماهية الانسان اللي هي متميزة عن ماهية الفرس. نلحظ هاي التميزات ثم نحكم عليها، لا نلحظها بما هي هي. بما هي هي من نلحظ التميزات؟ ماهية الانسان نلحظها موجودة بعدين نحكم عليها. كذلك النفي، لما نريد ننفي ماهية العنقاء يقول ماهية العنقاء اللي تتميز عن ماهية الانسان بكذا وكذا وعن ماهية النبات بكذا وكذا. هذه مو من شروط الحكم عليها، بما هي هي. زين وجودها الخارج يقول لا، ايضا مثل حظ ان ماهية العنقاء موجودة في الخارج ثم تحكم عليه هذا العدم. فان التميز صفة غير الماهية، وكذلك الثبوت صفة غير الماهية، والمسلوب عنه هو نفس الماهية بما هي هي. ليس الماهية مع شرط التميز، ليس الماهية مع شرط الثبوت في الخارج مع غيرها. يعني شنو؟ يعني مع شرط التميز عن غيرها او مع شرط الثبوت في الخارج. مو هاي الماهية اللي احنا نحكم بما هي، مو بشرط شيء. بل سلب الوجود يقتضي نفي الماهية. ضيفوا عليه في الخارج. بل سلب الوجود يقتضي نفي الماهية في الخارج. ماهية العنقاء معدومة، يعني مو موجودة في الخارج. ماهية العنقاء معدومة يعني مو موجودة في الخارج. بل سلب الوجود يقتضي نفيا ما هي في الخارج، لا بمعنى أن تكون الماهية متحققة في الخارج وثابتة في الخارج زين وبعدين نحمل عليها النفي ويثبت لها النفي. مو بهذا المعنى. نلحظ الماهية لا بشار. انتهينا. واحد راح الآن يستشكل يقول لي ما يخالف هاي الماهية لكي تحكم عليه هذا النفي تقول لا يشترط وجودها الخارج. يقول صح. يقول ولكن يشترط تصورها الذهني لو لا راح تتصورها اوتوماتيكيا ذهني لو لا. يقول بل مستحيل انك تحكم على شيء الا تتصوره. شلون تحكم عليه بالوجود او بالعدم وانت مو متصوره؟ يقول ولكن هذا ليس من شروط الحكم. ها ما نلحظ الموضوع بشرط التصور، ما نريد الموضوع نلحظه بشرط شيء، احنا نريد الموضوع نلحظه بماذا؟ لا بشرط. هذا لا يقال المسلوب عنه الوجود متصور في الذهن موجود في الذهن. المسلوب عنه الوجود اللي في مثالنا العنقاء موجود في الذهن متصور في الذهن. فالسلب يشترط فيه الثبوت الذهني. إنما يحق لك أن تسلب ما هي بشرط ثبوتها الذهني. فصار الموضوع بشرط شيء لو لا؟ صار بشرط شيء. لأننا نقول إنا لا نريد بذلك، بذلك يعني شنو؟ بذلك يعني المنفي، المنفي أو النفي. نفي الشيء، بل أو نفي الماهية. إنا لا نريد بذلك بنفي الماهية أو نفي الشيء أنه مسلوب عنه الوجود بشرط بقوة، نقولها بشرط وجوده الذهني، فيصير بشرط شيء عند كونه موجودا في الذهن. فإن كونه المسلوب عنه الوجود موجودا في الذهن هذه صفة مغايرة له، صحيح؟ العنقاء شيء والوجود الذهني شيء آخر، صحيح؟ الوجود الذهني مغاير لمفهوم العنقاء ولا مغاير؟ احنا الآن العنقاء اللي نريد ننفيها، نقول من شروط العنقاء المنفية أن يكون لها وجود ذهني، نلحظ هذا شرط الشيء. فإن كون الشيء المنفي موجودا في الذهن هذه صفة أو صفة مغايرة له، صحيح؟ والمسلوب عنه هو الموصوف فقط، والمسلوب عنه هو الموصوف، وهو في مثالنا ماذا؟ هو العنقاء، بما هي لا بشرط وجودها الذهني. مولانا شلون انت تنفي العنقاء؟ ما لازم تتصور، يقول بل التصورات هو من لوازمها، وهذا التصور هسه تصور طويل بطيء، واحد بطيء التصور واحد سريع التصور. إذن كلتنا نلحظهن ايضا، نلحظهن في الموضوع، لا احنا نلحظ الموضوع بما هي بما هو شنو يريد يكون مستلزماته، ما نغرض ما نجعلها على نحو الشر في الحكم عليها. هو الموصوف فقط، لا باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة بصفة التصور الذهني أو بغيرها، تصور أخضر بطيء سريع طويل قصير في الذهن. هذا وين التصور الذهني في الذهن؟ وين يعني في الذهن؟ في الحافظة، لو في الذاكرة، لو في العقل. إذن كلية نلحظهن كشروط، لا ما نغرض من مستلزمات. وإن كان المنفي بحيث تلزمه هذه الصفة من لوازمه أو غير هذه الصفة من سائر الصفات، بس هذه ما نأخذها على نحو الشرط في الحكم. أصلا إحنا مو في مقام البيان أن له وجود ذهني لو ما إلى وجود ذهني، متصور أو مو متصور. هذا التصور وجوده في العقل لو في القلب، وجوده في الحافظة لو في الذاكرة، احنا مو في مقام هذا. احنا نريد نقول هذا الموضوع منفي في الخارج. هسه شنو مستلزمات اذا تبحثنا اخر؟ احنا مو في صدد بياني ذلك. نلحظ الموضوع بما هو نقول هذا ما إلى وجود خارجي، والله إلى وجود ذهني، إلى وجود ملكوتي، إلى وجود ذري، إلى وجود ظلي، شعلين احنا بهاي الوجودات. احنا هذه مو ماخذيها بعين الاعتبار، صحيح؟ احنا نريد نقول ما إلى وجود خارجي، بس شنو إلى من مستلزمات ذاك بحث آخر، لسنا نحن في صدده. طيب اكو بحث الان او ننتقل الى مساله بعدين؟ طيب مساله عندنا زيد والد وأحمد ولد. أحمد ابن لزيد، فإحنا زيد لابد أن يكون موجود أولا، وأحمد لابد أن يكون موجود بعدين. نقول النسبة بين زيد وأحمد شنو؟ نقول نسبة الأبوة والبنوة. الأبوة والبنوة معقول ثانوي أم أولي؟ لابد أن نتعقل زيد الوالد ونتعقل أحمد الولد، ثم نتعقل أن بينهما نسبة الأبوة والبنوة. إذن الأبوة والبنوة من المعقولات الثانوية، صحيح؟ إحنا نقول زيد قائم، زيد شنو موضوع؟ قائم محمول. واحد يقول القائم زيد، صحيح؟ مرة نقول زيد قائم، مرة نقول القائم زيد، جعلنا الموضوع محمولا والمحمولة موضوع. احنا اول مرة نتصور زيد وبعدين نتصور هذا الزيت موضوع أو محمول، مبتدأ أو خبر، فاعل مفعول، جار مجرور، ها اسم فاعل اسم مفعول. إذن كل اسم شنو؟ محقولات ثانوية أم أولية؟ ثانوية. والحمل والوضع من المعقولات الثانية. أول مرة إحنا نصور زيد ونصور قائم وبعدين نقول هذا زيد هنا شنو هو؟ موضوع، وقائم ماذا؟ محمود. شنو من الأولى أن نقول زيد قائم أو نقول القائم زيد؟ أيهما أولى؟ أولى. إذن في هذه الجملة من الأولى أن يكون زيد هو الموضوع. في هذه الجملة زيد قائم من الأولى أن يكون زيد ماذا؟ هو الموضوع، وقائم هو المحمول. إذا عكسناها قلنا القائم زيد، صار القائم موضوع، زيد شنو صار؟ محمول. القائم هنا أولى بالموضوعية أم زيد أولى بالموضوعية؟ زيد. إذن الموضوعية والمحمولية تجاه الموضوعات والمحمولات على حد سواء أم متفاوتة؟ متفاوتة. متفاوتة. الموضوعية في زيد أولى من الموضوعية في ماذا؟ في قائم. والمحمولية في قائم أولى من المحمولية في ماذا؟ في زيد. إذن الموضوعية والمحمولية من المقولات الثانوية، وهي مقولة على نحو شنو؟ التواطئ من التشكيل. تشكيل. واضح المصر؟ زين. مولانا الكريم، احنا قلنا زيد قائم، اكو زيد في الخارج لولا؟ اكو قيام في الخارج لولا؟ بل اكو قيام في الخارج متمثل بزيد، ما له وجود مستقل بس وجوده في ضمن زيد. أكو في الخارج فرشي اسمه موضوع ناخذ منه كيل وين؟ ولا شيء اسمه محمود ناخذ منه طن؟ لا هذا ولا هذا. خو واحد يقول قائم ما إلى وجود، بلي قائم إلى وجود خارجي ولكن مو وجوده مستقل، وجوده عربي. إما مولانا موضوع محمول الزوجية للأربعة، هاي ما إلها وجود خارجي، هاي أمور انتزاعية نحن ننتزعها، ننتزع المبتدأ والخبر والموضوع والمحمول والزوجية والفردية من الأشياء، هذه معقولات ما إلها وجود خارجي، لا وجود خارجي مستقل ولا وجود خارجي في ضمن شيء. شوفوا الآن خلينا نطبق. قال والحمل والوضع ليس من الأمور الخارجية، من عندنا الإضافة. والحمل والوضع ليس من الأمور الخارجية بل من المعقولات الثانية. أكو موجودات خارجية، ها؟ اللي موضوع ومحمول، فنجي نتعقل أنها مبتدأ أو خبر، فاعل أو مفعول، أو موضوع أو محمول، زوج أو فرج. من المعقولات الثانية يقالان، يعني الموضوع والمحمول، الحمل والوضع، يقالان الحمل والوضع بالتشكيك. قلنا زيد قائم، زيد أولى بأن يكون موضوع في هذه القضية من قائم، كما أن قائم أولى بأن يكون محمول في هذه القضية من زيد. فإذا لما صارت أولوية صار شنو؟ تواضع تشكيك، تشكيك، يقالان بالتشكيك. وليست الموصوفية، الآن مو وصفنا زيد بالموضوع، مو وصفنا قائم بالمحمول، هذا موضوع وهذا محمول إلى وجود خارجي. وليست الموصوفية ثبوتية، أي أمرا خارجيا، سواء مستقلا أو في ضمن شيء، ما يفرق. لا ما هو، وين؟ وين؟ في الخارج؟ رامي القيام إيه؟ الموضوعية والمحمولية، كونه موضوعا، كونه مبتدأ، كونه فعل، كونه فاعل، كونه عدد زوج، كونه عدد فرد، ما له وجود خارجي لا مستقل ولا في ضمن شيء. القيام بلي قبول، الموضوعية معدومة، إما زيد قيل لا وجود خارجي، إما ننتزع منه أنه موضوع أو محمول، هذا موضوع أو محمول إلى وجود خارجي ما له وجود. هذه تقول وليست أي قبول إيه؟ وليست يعني شنو هو الحمل وجودها خارج إيه؟ لا كلام فيها صحيح، بل معقولة ثانية قلنا عدد الاثنين إلى وجود برا عندنا برتقالتين، هذا إلى وجود لولا يعني برتقالة برتقالة، هذا معقول أولي. ننتزع من هذا الزوجية، الزوجية لها وجود خارجي ما له وجود، هذا وجود شنو وين المشكلة؟ صح. أما إيه بس إله وجود خارج. الكتابة إلها وجود خارج. لا لا لا، احنا ما نريد نقول، احنا نريد نقول المعقولات الثانيه ما لها وجود خارجي، اما الكاتب له وجود خارجي، الكاتب له وجود خارجي ولكن متمثل بذلك، متمثل بذلك ثانوي عربي مقصوده. اي بس ما يسمى معقول ثانوي، المعقول الثانوي هو الانتزاع. يمكن أن تتعقل الكتابة من دون تعقل الكلمة، فإذا مو معقول ثاني، معقول أول. مفهوم الكتابة الآن أنا أتعقل من دون أن أتعقل ذلك، مفهوم القراءة الآن أنا أتعقل من دون أن أتعقل ذلك، ما يتوقف تعقله على تعقل شيء. نعم حمله يتوقف على وجود موضوع، الكلام مو في الحمل الآن، احنا نريد نقول المعقولات الثانية لها وجود خارجي، يقول له إنما هي أمور منتزعة انتزاعية. وليست المعقولات الثانية الموصوفة ثبوتية وإل يعني لها وجود خارجي، وإلا إذا قلنا إلها وجود خارجي، إلها وجود خارجي، هذا اللي موجود في الخارج لابد أن تصفه أم لا؟ زين هذه الصفة اللي وصفته لها وجود خارجي؟ نفس الشيء تقول الصفة إلها وجود خارجي، وهكذا وهكذا وهكذا، فماذا يحصل؟ ولا وإلا وإلا لا خطأ وإلا وإلا لا صلحوها اللي عندكم ولا سوى ولا وإلا أنتوا صلاحتكم نفس صلاح وإلا أنتوا وإلا لا اللي عندكم ولا سووها وإلا زين. يقول مولانا والحمل والوضع ليس من الأمور الخارجية أو ليس من المعقولات الأولية بل من المعقولات الثانية، يقالان بالتشكيك. فقلنا زيد قائم، زيد أولى بالموضوعية من قائم، وقائم أولى بالمحمولية من زيد، فقولنا زيد قائم أولى من قولنا القائم زيد. وليست المعقولات الثانية، إما شكل نقول أو نقول الحمد والوضع الموصوفة ثبوتية يعني لها وجود خارجي، وإلا لو فرضنا أن لها وجود خارجي زين هذا الوجود الخارجي رح ننتزع منه شيء، هذا المنتزع هم تقول إلى شنو هو وجود خارجي، هذاك الوجود الخارجي أيضا تنتزع منه، وهذا المنتزع تقول إلى وجود خارجي، فنظل هكذا ننتزع ونقول له وجود خارجي إلى يوم القيامة. صح. لا زيد إلى وجود خارجي والكتابة إلها وجود خارجي، زيد إلى وجود خارجي مستقل، الكتابة إلها وجود خارجي متمثل بزيد عربي، ولكن هنا زيد موضوع لو محمود، كونه صفته موضوع الموضوعية إلها وجود خارجي، مو زيد، زيد إلها وجود خارجي، رتبته أنه نصنفه نحن في باب النحو أنه موضوع وكاتب محمول، هذه لفظة موضوع ومحمول إلها وجود خارجي، صفة الموضوعية صفة المحمولية إلها وجود خارجي سواء مستقل أو عربي إلها ما إلى هذا الوجود. ثم احنا متى نتعقل ان زيد موضوع او محمول؟ بعد ان نتعقل زيد ونتعقل كاتب نجي مرحلة ثانية نقول زين زيد في هذه الجملة موضوع لو محمول؟ نقول محمول. صار متعقل ثاني لو لا؟ متعقل ثاني. الى وجود خارجي مستقل او عرضي؟ لا، منتزع، انتزعنا منه الموضوعية أو انتزعنا منه ماذا؟ الفاعلية، أو انتزعنا منه الفعلية، أو انتزعنا منه المفعولية، أو انتزعنا أنه اسم فاعل، أو انتزعنا أنه اسم 20 انتزاع يمكن تنتزع منه. أنت زيد موضوع، كاتب محمود، زيد هو الأول أم الثاني إذا في الجملة؟ هو أول وهو موضوع وهو مبتدأ وبعد انتزع منه أشياء وهو موصوف، شو ايش قد ننتزع؟ اذا كلهن لهن وجود خارجي؟ لا. ثم ذني معقولات اوليه ام ثانويه؟ ثانويه. لابد ان تتعقل زيد تجعله موضوع او محمول حتى انه تنتزع منه هذه الانتزاعات. زين، اقول الحمل والوضع عندنا وقت لو لا؟ دقيقه واحده. طيب يبقى التطبيق الى غد، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.